قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. فصل في أثر الإسلام على النكاح: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. تقدم لنا بقية أحكام العيوب في النكاح، وذكرنا من ذلك ما إذا حدث العيب بعد العقد والدخول هل يثبت الفسق أو لا يثبت الفسق، كذلك أيضا هل تزوج الصغيرة، كذلك أيضا المجنونة والأمة بمعيب أو لا تزوج بمعيب، وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المجنون والمجذوم والأبرص، هل له أن يمنع موليته من تزوج واحد منهم إلى آخره. ثم بعد ذلك تعرضنا لأحكام أنكحة الكفار وأن الأصل فيها الصحة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وأنه يثبت فيها من الأحكام ما يثبت في أحكام أنكحة المسلمين، فيثبت فيها الطلاق والظهار والإيلة والنفقات وغير ذلك من الأحكام كما سلف بيانه، وأنهم يقرون على فاسده بشرطين: الشرط الأول ألا يعتقدوا فساده في شريعتهم، والشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، فإن اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يترافعوا إلينا فإنهم يقرون، وإن اعتقدوا فساده أو ترافعوا إلينا فإننا نحكم على شرعنا. قال المؤلف رحمه الله: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني إذا أتانا الكفار قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكم المسلمين من أركان النكاح كما سلف، ومن شروط صحة النكاح لا بد من الولي والشهادة وتعيين الزوجين والرضا إلى آخره كما تقدم، والمهر إلى آخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، نعم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال: وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. إذا في هاتين الحالتين فإن الكفار يقرون على أنكحتهم. الحالة الأولى إذا أتونا بعد العقد، لا نتعرض لعقدهم ولا نفتش فيه هل صدر بشهادة أو بدون شهادة، هل صدر بولي أو بدون ولي إلى آخره. الحالة الثانية إذا أسلم الزوجان أيضا لا نفتش في أنكحتهم هل هناك مهر أو لم يكن هناك مهر إلى آخره. ففي هاتين الحالتين إذا أتونا بعد العقد أو أسلم الزوجان فإنهم يقرون على أنكحتهم، لكن بشرط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلا نفتش. ويدل لذلك ما تقدم ذكرنا من أن الأصل هو صحة أنكحة الكفار، وثانيا أن النبي ذكرنا دليل ذلك، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن يشترط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام، فإن كانت المرأة محرمة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام فإنهما لا يقران. مثال ذلك، لو أنه تزوج امرأة في عدتها ثم ترافع إلينا وحتى الآن لم تنتهي عدة المرأة، هل المرأة تباح إذن ولا لا أو لا تباح؟ نقول لا تباح، فحينئذ لا يقرون. أو أسلم الزوجان وقد تزوجها في عدتها في عدة زوج آخر، فإنه لا يقرون على أنكحته لأن المرأة لا تباح. لكن لو أنه تزوجها في عدة زوج آخر وانتهت العدة ثم بعد ذلك أسلم وترافع إلينا، أسلم وأتونا مسلمين، فإنهم يقرون على أنكحته. كذلك أيضا لو ترافعوا إلينا وقد تزوجها في عدتها وانتهت العدة، فالمرأة حينئذ تباح، يقرون على أنكحته. لكن لو كانت العدة لم تنتهي حين الترافع أو حين الإسلام فإنهم لا يقرون. فنقول في هاتين الحالتين إن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان نشترط أن تكون المرأة مباحة حين الإسلام أو حين الترافع إلينا، فإن كانت لا تباح فإنهم لا يقرون. مثال آخر، تزوج أخت زوجته ثم بعد ذلك ترافعوا إلينا، المرأة تباح أو لا تباح؟ لا تباح. هل يقرون ولا يقرون؟ نقول لا يقرون. كذلك أيضا لو تزوج أخت زوجته ثم أسلم فهذه الزوجة الثانية لا تباح فلا يقرون. لكن لو تزوج أخت زوجته ثم ماتت زوجته ثم ترافعوا إلينا، يقرون أو لا يقرون؟ نقول يقرون. كذلك أيضا لو أنه تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة ثم أسلم، يقرون أو لا يقرون؟ نقول بأنهم يقرون لأن المرأة تباح حينئذ. فنقول إذا الأحوال كما ذكر الأصل أنهم يقرون على فاسده بشرطين كما تقدم، والأصل صحة أنكحتهم، وأيضا فيما يتعلق فيما إذا أتونا قبل عقده نقول بأنهم الأحوال ثلاثة، إن أتونا قبل عقده عقدناه على شرعنا بالشروط والأركان التي سلفت، الحالة الثانية أن يأتون بعد عقده، أن يأتون بعد عقده، والحالة الثالثة أن يسلم الزوجان، فنقول أيضا يقرون لكن بشرط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع أو حين الإسلام، فإن كانت غير مباحة كما ضربنا في الأمثلة حين الترافع أو حين الإسلام فإنهم لا يقرون. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، كما سلف كما لو تزوج معتدة لم تفرق عدتها، أو تزوج أخت زوجته وزوجته لا تزال في عصمته الأولى، فنقول بأنه يفرق بينهما ولا يقرون على ذلك. قال رحمه الله: وإن وطئ حربية فأسلم وقد اعتقده نكاحا أقر وإلا فسق. الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا، بينه وبينه حرب. فإذا وطئ هذا الحربي هذه الحربية وقد اعتقداه نكاح، يعتقد أن هذا هو النكاح، ثم بعد ذلك أسلم، فإنهما يقران على ذلك، كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الأصل في أنكحتهم الصحة. وعلى هذا إذا وطئها وهو يعتقد أن هذا هو العقد وأن هذا هو النكاح فإنهما يقران على ذلك. لكن إذا وطئها وهو لا يعتقده نكاحا وإنما يراه سفاحا فإنهما لا يقران على ذلك. ولهذا قال لك وإلا فسق، أي فرق بينهما. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. هذا فيما يتعلق بالمهر. الآن لما أسلم الزوجان ما حكم المهر؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمهر. الحالة الأولى أن يكون المهر صحيحا وأخذته المرأة، يعني الحالة الأولى أن يكون المهر صحيحا وأخذته المرأة. والمهر الصحيح هو المهر الذي تقره الشريعة الإسلامية، كما لو أصدقها ثيابا أو برا أو ذهبا أو فضة وأخذته المرأة فإنه ليس لها إلا هذا المهر، لما تقدم أن الأحكام المترتبة على أنكحة المسلمين تترتب أيضا على أنكحة الكفار. الحالة الثانية قال وإن كان فاسدا وقبضت. الفاسد هو الذي لا تقره الشريعة، كما لو أصدقها خمرا أو أصدقها خنزيرا ونحو ذلك وقبضته، قال المؤلف رحمه الله استقر، خلاص ليس لها إلا هذا المهر الذي قبضت، لأنهما تقبضا في حكم الشرك فليس لها إلا هذا المهر الذي قبضت. الحالة الثالثة قال وإن لم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم، الحالة الثالثة قال وإن لم تقبضه، هذه الحالة الثالثة. إذا فرض لها صداقا فاسدا كخمر، أصدقها مثلا كذا وكذا من الخمر، أو أصدقها كذا وكذا من لحم الخنزير ولم تقبضه، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق قاعدة، وأنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. ودل هذه القاعدة حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها العدة وترث، ولها عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، فقال عليها العدة وترث ولها مهر نساء، فهذه لم يفرض لها. قال ابن مسعود لها مهر نساء. فقام معقل بن سنان أشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فهذه لم يفرض لها، وفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مهر نسائها. فكذلك أيضا التي فرض لها مهر فاسد وجوده كعدمه، كأنه لم يفرض لها، فيفرض لها مهر نسائها، يعني ما تأخذه أمهاتها قريباتها من الأمهات والأخوات ممن تشابهها وتقرب منها كم تأخذ. نعم، فقال لك وإن لم تقبضه ولم تقبض شيئا منه فإنه يفرض لها مهر المثل. هذه الحالة الثالثة نفرض لها مهر المثل. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا كان المهر لم يسمى إذا كان المهر لم يسمى وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المفوضة، أحكام المفوضة في باب الصدق، إذا كان لم يسم لها مهرا فيجب لها مهر المثل. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ماذا بن مسعود ما سمى مهرا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها، فيقول يفرض لها مهر المثل. فأصبحت الأحوال بالنسبة للمهر كم؟ أربع حالات، نعم، أن يكون صحيحا وأخذت، أن يكون فاسدا وأخذت، أن يكون فاسدا ولم تأخذ، إلا أن لا يسمى لها مهر، نعم، وكذلك أيضا لو كان صحيحا ولم تأخذ فإنه لا يجب لها إلا هذا الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد زوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أثر الإسلام على النكاح، وكذلك أيضا عكس ذلك أثر الردة على النكاح. هل الإسلام له أثر على النكاح في إبطاله أو عدم إبطاله، وكذلك أيضا الردة صلى الله عليه وسلم هل لها أثر على إسلام على نكاح الزوجين بإبطال النكاح أو بعدم إبطاله؟ يقال لك المؤلف أولا فيما يتعلق بالإسلام، فيما يتعلق بالإسلام، قال لك المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان، إذا حصل إسلام الزوجين أو نقول أثر الإسلام على النكاح، هذا لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يسلم الزوجان معا بأن يتلفظ الزوجان بالإسلام دفعة واحدة، تشهد الشهادتين دفعة واحدة، فإنهما يقران على نكاحهما مطلقا، سواء كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي إلى آخره. المهم تلفظ بالشهادتين دفعة واحدة فنقول بأنهما يقران على نكاحهما، هذه الحالة الأولى، لأنه يقران على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، كلهما دخل في الإسلام مرة واحدة، لم يختلف دينهما، هذا مسلم وهذا غير مسلم، جميعا دخل في الإسلام دفعة واحدة. الحالة الثانية أن يسلم زوج الكتابية بأن تكون الزوجة كتابية، والزوج سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي لكنه أسلم، ما الحكم هنا؟ يقران على نكاحهما. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، فلو فرض أن هذا نصراني وزوجته نصرانية ثم أسلم النصراني يقران على نكاحهما، أو هذا مجوسي وزوجته نصرانية ثم أسلم هذا المجوسي، نقول بأنهما يقران على نكاحهما، لأن المسلم له أن يتزوج الكتابية. ودليل ذلك ما تقدم قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب، الحالة الثالثة قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. الحالة الثالثة أن تسلم الزوجة، الحالة الثالثة أن تسلم الزوجة والزوج لم يسلم، ولا نقول بأن الزوج هل هو كتابي أو ليس كتابيا، لماذا؟ ها؟ لأن المسلمة لا يجوز لها تزوج غير مسلم، أسلمت الزوجة سواء كان زوجها كتابيا أو كان غير كتابي إلى آخره. هذه الحالة سيأتي بيان حكمها. أو أحد الزوجين غير الكتابيين، هذه الحالة الرابعة. أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، ولنفرض بأن الزوجين من المجوس، أسلم الزوج والزوجة مجوسية، هل يجوز للمسلم الزوجة المجوسية أو الزوجة دهرية أو الزوجة وثنية أو العكس؟ أسلمت الزوجة والزوج مجوسي دهري وثني إلى آخره. فالحالة الرابعة أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. في هاتين الحالتين الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة أسلمت الزوجة، الحالة الرابعة أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، فما الحكم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. المشهور من المذهب، وهذه المسألة تقع كثيرا الآن، تقع كثيرا بسبب الحمد لله الدخول في الإسلام. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل، قالوا إن كان قبل الدخول بطل النكاح، إن كان قبل الدخول يعني حتى الآن ما دخل بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. وقال لك إن كان قبل الدخول مش حكم النكاح بطل، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. فإذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبين أن الفرقة حصلت بين الزوجين منذ أسلم الأول. إذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبين أن الفرقة حصلت بين الزوجين منذ أسلم الأول. وإن أسلم الآخر في أثناء العدة فهما على نكاحهما. هذا المشهور من المذهب. أعيد التفصيل، ماذا يقولون؟ إن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول، يتعلق الأمر بالعدة، فإن أسلم في العدة فهما على نكاحهما. ما أسلم في العدة، انتهت العدة ولم يسلم الآخر، يقولون تبين لنا أن الفرقة حصلت بينهما منذ أسلم الأول. مثال ذلك، يعني مثال ذلك، هذا مجوسي تزوج مجوسية، زوج مجوسي زوجته مجوسية، أسلمت المجوسية، إن كان قبل الدخول بطل النكاح خلاص. بعد الدخول، الإسلام حصل بعد الدخول، إن أسلم الزوج في عدة المرأة، لأنها لما أسلمت تحتاج إلى عدة لكي تحل الأزواج، فإن أسلم الزوج في أثناء العدة فهما على نكاحهما. انتهت العدة ولم يسلم الزوج، يقولون يتبين لنا أن الفرقة حصلت بينهما منذ أسلمت الزوجة، فنضرب للزوجة عدة، عدتها إلى آخره. وسيأتينا إن شاء الله في باب العدد هل هي عدة أو استبرة، لكن المهم على المذهب أنها عدة، فإذا كانت تحيض عليها ثلاث حيض في هذه المدة. إن أسلم الزوج الحمد لله على نكاحهما، ما أسلم الزوج في الحكم، تبين لنا أن الفرقة حصلت بينهما منذ أسلمت الزوجة. هذا هو المشهور من المذهب، نعم هذا المشهور من المذهب. وتعليق الأمر بالعدة نعم. وهذا أيضا مذهب الشافعية، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية. وتعليق الأمر في العدة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم استدلوا بأن صفوان بن أمية كان بين إسلامه وإسلام زوجته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، فأقرهما أن يسلم على نكاحهما. لكن هذا لا يلزم من ذلك أن يعلق الأمر بأي شيء، بالعدة. وكذلك أيضا عكرمة بن أبي جهل بينه وبين زوجته أيضا فترة، أسلمت ثم بعد ذلك أسلم هو إلى آخره. ومع ذلك ما ورد التعليق في العدة، يعني ما ورد التعليق، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحديث في اعتبار العدة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني يأتي الرجل ويسلم وتسلم المرأة وتسلم المرأة ويأتي الرجل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الزوجين هل حصل إسلام الآخر في العدة أو حصل بعد نهاية العدة إلى آخره. هذا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرأي الثاني أنه أن الأمر لا يتوقف على العدة، فإذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر سواء كان ذلك في العدة أو بعد العدة فهم على نكاحهما، لكن المرأة ليس لها أن تتزوج إذا أرادت أن تتزوج إلا بعد نهاية العدة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وفيه سعة هذا الرأي، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن القيم، واتصل له ابن القيم كثيرا في كتابه زاد المعاد. فمثلا لو أن المرأة أسلمت والزوج لم يسلم ثم أسلم في العدة نقول على نكاحهما، أسلم بعد العدة نقول على نكاحهما، لكن لو أرادت المرأة أن تتزوج فنقول بعد نهاية العدة، هي بالخيار، إن شاءت أن تنتظر الزوج لعله أن يسلم فلها ذلك، وإن شاءت تتزوج لها أن تتزوج بعد نهاية العدة. واضح؟ لكن على رأي الحنابلة والشافعية ايش يقولون؟ إذا انتهت العدة خلاص حصلت الفرقة. لا، أنت شيخ الإسلام ما تحصل الفرقة، إذا انتهت العدة نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تنتظري الزوج لعله أن يسلم فانتظري، وإن شئت أن تتزوجي فلك أن تتزوجي. وأيضا شيخ الإسلام يقول لا فرق بين أن يكون الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، لا فرق في ذلك. يعني وهذا القول هو الصواب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها أبي العاص، وكان بين إسلام زينب وإسلام أبي العاص أكثر من 18 سنة، أكثر من 18 سنة. زينب رضي الله تعالى عنها أسلمت في أول بعثة، وأبو العاص لم يسلم إلا في الحديبية، وبينهما أكثر من 18 سنة. وكان الصحابة كما تقدم يسلم الرجل وتسلم الزوجة، أو تسلم الزوجة ويسلم الرجل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل حصل الإسلام في العدة أو بعد العدة. المهم نقول إذا أسلمت المرأة مثلا نقول هي بالخيار، إن شاءت تنتظر الزوج فلا تنتظره بعد، إذا لم يسلم الزوج حتى انتهت العدة، إن شاءت أن تنتظر فلا تنتظر، وإن شاءت أن تتزوج فلها تتزوج. نعم، هذا الصواب في هذه المسألة، وهذا فيه سعة، فيه سعة، يعني ما ذهب إليه نعم ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن المرأة في مدة الانتظار ليس لها أن تمكنه من نفسه، لأنه أجنبي منها، ليس له أن يطع إلى آخره، يعني لأنه أجنبي. والله عز وجل يقول: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فليس لها أن تمكنه. قال رحمه الله: فإن أسلمت أو أحد زوجين غير كتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبق فلها نصفه. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. هذا تكلمنا عليه كله. طيب، بقينا في المهر، بقينا في المهر. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف. إن كان الإسلام بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كان قبل الدخول، فقال لك المؤلف رحمه الله: إن سبقته فلا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها. وكما سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق، أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة وكان ذلك قبل الدخول فإنه ليس لها شيء من المهر. واضح؟ فيقولون الفرقة جاءت من قبل الزوجة لكونها أسلمت. وقال بعض العلماء: لا، بل لها نصف المهر، لها نصف المسمى. لماذا؟ قالوا: لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، لأن الزوج يجب عليه أن يسلم. نعم. لكن يظهر أن ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا مهر لها. فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف. إذا كان هو الذي أسلم فالفرقة جاءت من قبله. وسيأتينا إن شاء الله في باب الصداق أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج وكان ذلك قبل الدخول فإنه يتنصف المسمى. ويدل ذلك قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: نصف ما فرضتم. هنا جاءت الفرقة من قبل الزوج لأنه هو الذي أسلم. وبعض أهل العلم أيضا يرى أن الفرقة من قبل الزوجة لأنه يجب عليها أن تبادر بالإسلام. فإذا قلنا بأن الفرقة من قبل الزوجة فلا شيء لها كما سلف. قال رحمه الله: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. نعم، إذا حصلت الردة نسأل الله السلامة، فالمشهور من المذهب أن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الدخول، عقد عليها ثم بعد ذلك ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج، تنصرت. حتى لو تنصرت لأنها لا تقر، ما نقول بأنه بأن له أن يتزوج النصرانية إلى هي لا تقر، يعني لا تقر. فإذا كان ذلك قبل الدخول يقول المؤلف رحمه الله بطل. وإن كان الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد الدخول، فالحكم كما سلف: يوقف الأمر على انقضاء العدة، يوقف الأمر على انقضاء العدة. فمثلا لو أن المرأة تنصرت نسأل الله السلامة، تقول يوقف الأمر على انقضاء العدة. إن رجعت في العدة فهما على نكاحهما. انتهت العدة ولم ترجع، تبين فسقه منذ ارتدت، تبين فسقه منذ ارتدت. وهذا المشهور من المذهب أن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون قبل الدخول، هذا يبطل النكاح مباشرة. القسم الثاني ماذا؟ أن يكون ذلك بعد الدخول. يعني أن يكون ذلك بعد الدخول. فإذا كان بعد الدخول يوقف الأمر على انقضاء العدة. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا اعتبار للعدة فيما يتعلق بالإسلام، سواء كان ذلك قبل الدخول أو كان بعد الدخول. فإذا ارتد أحد الزوجين فنقول للآخر أن ينتظره، فله أن ينتظره، والمرأة إن أرادت تتزوج لها تزوج بعد نهاية العدة. فمثلا لو أن الزوج ارتد نقول للمرأة أنت بالخيار، إن شئت أن تنتظري انتظري لعله يرجع، سواء كان ذلك في العدة أو بعد العدة إلى آخره، وإن شئت أن تتزوجي فلك أن تتزوجي بعد نهاية العدة. فبعد نهاية العدة وإذا رجع في العدة على نكاحهما، لكن بعد نهاية العدة نقول للمرأة أنت بالخيار، إن شئت أن تنتظري الزوج لعله أن يرجع فانتظري، وإن شئت أن تتزوجي فلك أن تتزوجي بعد نهاية العدة. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما سلف الدليل على ذلك من عدم تجديد النبي صلى الله عليه وسلم العقد لابنته زينب رضي الله تعالى عنها. ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني لا يرى أن الإسلام له أثر على عقد النكاح، وأن عقد النكاح لا يزال باقيا. لكن كما أسلفنا، وهذا الكلام يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه العقد لا يزال باقيا، لكن إذا أردت الزوجة أن تتزوج فنقول تنتظر حتى تنتهي العدة فهي بالخيار، إما أن تنتظر الزوج وهو مع نكاحهما، إما أن أرادت بعد العدة أن تتزوج فلها ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. قال: يسن تخفيفه. نعم، الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة، أو نقول العوض الذي تعطاه المرأة، وسمي صداقا لصدق الزوج في النكاح. وأما في الاصطلاح فعرف بتعريف، يعني في الاصطلاح عرف بتعريف، فقيل بأنه المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة البضع، المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة البضع. وقيل تعريف الحنفية وتعريف المالكية بأنه ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها، نعم، ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها إلى آخره. نعم، فالخلاصة في ذلك أن الصداق هو العوض الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها، نقول هو العوض الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا السنة كما سيأتينا إن شاء الله كثير من الحديث، والإجماع قائم على ذلك. وحكم الصداق حكمه أنه واجب، لقول الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم. فالله سبحانه وتعالى اشترط، نعم، الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي بماله. وإذا شرط نفيه كما تقدم لنا، ها، فعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه شرط فاسد مفسد. إذا شرط نفسه، يعني لو قال أتزوج دون صداق، فشيخ الإسلام يرى أنه شرط فاسد مفسد، وعند أكثر أهل العلم أنه يجب لها مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله: يسن تخفيفه. يعني وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وسنن النسائي الكبرى في البيهقي وصححه الحاكم والسيوطي وغير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. وأيضا يدل لذلك حديث سهل في الصحيحين، حديث سهل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتم من حديد. هذا فيه تسهيل، فلما لم يجد قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا. قال: زوجتك بما معك من القرآن. هنا منفعة، استقى النبي صلى الله عليه وسلم منفعة التعليم، فهذا يدل على أنه يشرع تخفيف الصداق. قال: يسن تخفيفه وتسميته في العقد أيضا، هذا هو السنة، السنة أن يسمى، ما يقال زوجتها على مهر كذا مهر ولا يسمى، بل يذكر المهر، زوجها على 1000 ريال، على 2000 ريال إلى قره. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى، قال: ملكتكها بما معك من القرآن. هذا تسمية. وأيضا التسمية أيضا قطع للنزاع، يعني قطع للنزاع. لكن لو تركت التسمية ما حكم العقد؟ صحيح، هو الذي لا يجوز اشتراط نفي الصداق، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام المفوضة، وأن المفوضة هي التي لم يسمى لها صداق. ويدل ذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني فدل ذلك على أنه لا بأس أن تترك التسمية، لكن السنة أن تسمى لقطع النزاع. قال رحمه الله: من أربعمائة درهم إلى 500. يقول لك من 400 درهم، وهذا الصداق بنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500، وهذا صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حيث 400 أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنه استقها درعه الحطمية، وكان ثمنها 400 درهم. وصداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم 500 درهم. فيقول لك المؤلف رحمه الله: من 400 إلى 500، كم تساوي لهم 400 درهم؟ كم تساوي؟ ها؟ حول الدراهم إلى مثاقيل. ها؟ زين. هم يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. 400 درهم تساوي كم بالمثاقيل؟ لا، 280. 280 مثقال. 280 مثقال. 280 مثقال من الفضة. مثقال الفضة كم وزنه؟ ها؟ 4 غرامات وربع. اضرب 280 في 4 وربع، كم يساوي بالغرامات؟ 280 4 وربع كم؟ ها؟ 1000 وكم؟ 1100. ها؟ 280 في 4 وربع، كم؟ بس كم؟ 1190. طيب 1190 غرام من الفضة. كم قيمة الغرام اليوم؟ يعني إذا قلنا بأن قيمة الغرام الفضة اليوم نصف ريال، كم؟ يصير تقريبا 600 ريال. تقريبا 600 ريال. هذا صداق من؟ بنات النبي صلى الله عليه وسلم، 600 ريال. وإذا قلنا بأن غرام اليوم الفضة رخيصة جدا، وإذا قلنا بأن غرام الفضة يساوي ريال، ها؟ 1190 ريالا. هذا صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأضف 100 درهم، 100 درهم هذه تساوي كم؟ تساوي 70 مثقال، تساوي 70 مثقال كما تقدم على الطريقة. قال المؤلف: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذا ضابط، ما الذي يصح أن يكون صداقا؟ قال لك المؤلف رحمه: كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان صح أن يكون مهرا. نعم. وعلى هذا 10 ريالات يصح أن تكون ثمنا، يصح أن تكون مهرا، واضح؟ 10 ريالات يصح أن تكون أجرة تستأجر بها، فيصح أن تكون ماذا؟ أن تكون مهرا. وهذا ما ذهب إليه الحنابل والشافعي، هذا هو الضابط، لأن أقل الصداق لم يتقدر، يعني الشارع ما قدر أقل الصداق ولم يقدر أكثره، لم يقدره الشارع. وعند الحنفية أقل الصداق عندهم 10 دراهم، وعند المالكية 3 دراهم أو 1/4 دينار إلى آخره. الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأنه لا يتقدر، وأن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا من المنافع والأعيان. وأما وكذلك أيضا أقل أكثره لا يتقدر، الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار قيل بأنه 1000 مثقال ذهب، وقيل بأن القنطار ملء جلد الثور من الذهب، يعني ملء جلد الثور من الذهب. نعم. قال رحمه الله: وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. نعم. بل فقه وأدب وشعر مباح. نعم. إذا أصدقها تعليم قرآن يقول لك المؤلف لا يصح، وهذا رأي أكثر أهل العلم أنه لا يصح، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. وقالوا بأن الفروج تستباح بالأموال، يعني يقولون بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أن تبتغوا بأموال. والرأي الثاني رأي الشافعية، وأنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، وهذا هو الذي دل له حيث الواهبة: ملكتكها بما معك من القرآن. وأما القول بأن نعم بما يروى عن مسلم لا تكون لأحد بعدك مهرا، هذا غير ثابت، هذا ليس ثابتا. ولو ثبت لو ثبت كما تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وهي نعم نقول الخصوصية هنا خصوصية وصف وليست خصوصية عين، هذا هو الصواب. طيب، وأما قولهم بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، نقول هنا التعليم هذه منفعة يؤخذ عليها المال، نعم التعليم هذه منفعة يؤخذ عليها المال. قال رحمه الله: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني يصح أن يصدقها تعليم مثلا كتاب الطهارة من زاد المستقنع فقه، أو نعم أو الأدب أو العقيدة أو الحديث أو أصول الفقه إلى آخره. نعم يصح أن يصدقها مثل هذه الأشياء، هذا جيد. نعم. مثل أيضا قال المؤلف رحمه الله: شعر مباح، نعم أدب، نعم كما لو استقع تعليم اللغة والبيان نحو ذلك إلى آخره، والشعر المباح إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز، وهذا مما يؤيد ما تقدم أنه يصح أن تصدق ماذا؟ تعليم القرآن باب أولى. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لما تقدم حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، فإذا أصدقها طلاق ضرتها نقول هذه تسمية باطلة. وسيأتينا إن شاء الله، نعم سيأتينا إن شاء الله أنه إذا بطل مسمى يجب لها مهر مثل، ولهذا قال لك ولها مهر مثلها، قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. يعني متى بطل المسمى يقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل، ودليل ذلك ما أسلفنا، يعني متى بطل المسمى لكونه سمي على أمر محرم، يعني متى بطل المسمى لكونه سمي على أمر محرم كخمر أو خنزير، الخمر والخنزير إلى آخره، تسمية فاسدة عند المسلمين، أو كان مجهولا جهالة فاحشة إلى آخره، فمتى بطل المسمى وجب مهر المثل. ويدل لذلك ما أسلفنا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل توفي عن امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداقة، فقال عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، فقام بروع فقام معقل بن السنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال أشهد أن الله سلم قضى في بروع امرأة منا بمثل ما قضيت، فسر بن مسعود. المهم هنا لم يفرض لها، كذلك أيضا إذا كان المفروض محرما فالمحرم شرعا كالمعدوم حسا كأنه لم يفرض، فيجب لها ماذا؟ يجب لها مهر المثل، يقول يجب مهر المثل. نقف على الفصل.